إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلسان حالك تقول: أريد أن أبتعد عن الذنوب والمعاصي، أريد أن أعمل في دائرة ما، أريد أن أدرس في مدرسة ما أو في كلية أو في جامعة ما، أريد أن أشتري من السوق شيئا ما، ولكن أبتعد عن الذنوب والمعاصي. فسبحان الله، نرى بأم أعيننا أن الذنوب والمعاصي قد عمت البلاد والعباد إلا من رحم الله عز وجل. كثير من الناس يجتنب الذنوب والمعاصي ويتهاون بالواجبات ويتساهل فيها إذا فعل أكبر الكبائر كأن الذباب وقع على أنفه ثم أقاره، كأن الأمر هين، كأن الأمر سهل. إذا ترك الصلاة ضحك، وإذا ارتكب الحرام فرح. نعم، بارك الله فيكم إخوتي في الله، إن هؤلاء القوم ينقصهم أمر عظيم، الخوف من الله عز وجل. قل في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله الخوف من الله عز وجل. نعم، الخوف من الله عز وجل. يرتكب الذنوب يقول ثم أستغفر الله، يرتكب الذنوب والمعاصي ثم يقول أستغفر الله، والقلب لا يندم والعين لا تدمع والخوف لا يدخل في قلبه. والله وصف الله عز وجل وصف عباده فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما بارك الله فيكم، يجلسون في بيوت الله يحافظون على الصلوات الخمس. لما؟ أتدرون لماذا؟ قال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصفهم الله عز وجل فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا رسول الله، ما معنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الزنا؟ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا بنت التصديق، لا يا بنت التصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويقيمون الليل ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هذا هو الخوف الحقيقي، يعمل يصلي يصوم يتصدق ويخاف ألا يقبل منه ويخاف ألا يقبل منه. نعم، بارك الله فيكم. يا رب صلاتي، يا رب صيامي، يا رب حجي، يا رب عمرتي، جعلها الله عز وجل هباء منثورا. أتدرون لما؟ أتدرون لما؟ بارك الله فيكم. لأن للأعمال محبطات، وأعظمها أعظم هذه المحبطات الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك من المحبطات أنك تجد أحيانا تبقى وحدك، تلتفت عن يمينك ويسارك لا تجد أحدا، تزعم أنه لا أحد يراقبك. لربما تفتح الأفلام الهابطة أو تدخل في مواقع الهابطة فتنتهك محارم الله عز وجل. نعم، هناك أفلام، هناك أمور، والله تقتل الشياب قبل الشباب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات، بحسنات كأمثال الجبال، بحسنات كأمثال الجبال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. نعم، حسنات، ولكن لا يقبلها الله عز وجل. فيقول ثوبان: قلت يا رسول الله، سبهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، بارك الله فيكم. رأى عمر رضي الله تعالى عنه، رأى رجلا من الرهبان، رهبان راهب من النصارى، انقطع عن الدنيا يعبد الله عز وجل طوال حياته ولكن على ضلال. رآه عمر بن الخطاب فبدأ يبكي، قيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: فتذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عاملة في الدنيا تصلى تتعب ناصبة تتعب وتشقى وتنصب في العبادة قال ماذا تصلى نارا حامية تلقى يوم القيامة عذابا أليما خسر في الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين. نعم بارك الله فيكم. قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم القيامة يوم الندامة يوم الحسرة. نعم بارك الله فيكم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم بارك الله فيكم. ذكر العلماء رحمهم الله ان الخوف على ثلاثه اقسام. القسم الاول خوف الشرك خوف السر بان تخاف من غير الله بان تخاف من وثن او من صنم او من جني او من ميت او من حجر او من شجر فهذا النوع نسأل الله العافية يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. فهذا النوع بارك الله فيكم نهانا الله عز وجل عنها. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم بارك الله فيكم. النوع الثاني من هذه الأنواع نوع الناس في هذا النوع أقسام. فقسم من الناس يترك الواجبات يرتكب المحرمات خوفا من الناس فهذا النوع أيضا بارك الله فيكم مذموم ومحرم. وقسم من الناس من الخوف خوف طبيعي كان يخاف المرء من عدو أو من نار أو من عقرب أو من حية فهذا النوع لا بأس به. نعم بارك الله فيكم. الخوف أعظم العبادات القلبية. قال أبو سليمان الدارمي قال رحمه الله إذا فارق الخوف قلبا إذا فارق الخوف قلبا خرج. وقال يونس وقال ذنون وقال ذنون لا يزال الناس على الطريق على طريق صحيح ما زال الخوف في قلوبهم فإذا زال الخوف عن قلوبهم ضلوا عن الطريق. يا من أيها الغافل يا من تعصي ربك فتذكر أن الله يراك وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من يعصي ربه يا من تعصي ربك فتذكر أن الله عز وجل فتذكر أن الملائكة تحصي جميع أقوالك وأعمالك فتذكر أنهم يكتبونها في صحيفتك ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم بارك الله فيكم. يا من تعصي ربك تذكر لحظة موتك وخروج روحك وظلمات القبر ومواقف القبر والحشر ومواقف البعث والحشر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا في حالنا. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لكي نحقق الخلف من الله دعونا نسمع بعض النماذج المشرقة على أولياء الله الخائفين المخلصين. فها هو سيد الخائفين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أخشى الناس لربه، ويقيم الليل ويقوم في الليل حتى يتفطر قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. رأى طيرا على شجرة فقال: ما أنعمك يا طير، ما أنعمك يا طير تشرب وتأكل وتطير وليس عليك حساب، وددت أن أكون مثلك، وددت أن أكون مثلك. وهذا فاروق، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول فاروق في سكرات الموت، يقول ورأسه على فخذ ابنه عبد الله، يقول: يا بني، ويحك يا بني، ضع رأسي، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني، عساه أن يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي. وهذا عثمان، عثمان رضي الله تعالى عنه كلما مر على قبر بكى رضي الله تعالى عنه حتى يبل لحيته، فيقول: والله لو كنت بين الجنة والنار ولأدري إلى أيتهما يؤمر بي، لو وددت أن أكون رمادا، لو وددت أن أكون رمادا. وهذا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول، يقول رضي الله تعالى عنه: يسمع رجلا، سمع رجلا يقول: لا أردت، لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، وددت أن أكون من المقربين. المقربون أعظم درجة من أصحاب اليمين. فسمعه ابن مسعود فقال: ها، فقال: يا هذا، إنها هنا رجل، يقصد نفسه، يقول: إنها هنا رجل، إنها هنا رجل، والله يود أنه لو مات لم يبعث، والله يود أنه لو مات لم يبعث، وددت أن أكون شجرة تعضد ثم تزول، تعضد ثم تزول. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول، يقول: سمعت أن رجلا يخرج من النار بعد 1000 سنة، والله لرددت أن أكون هذا الرجل، والله لرددت أن أكون هذا الرجل. وهذا، وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء، أتخشى؟ قال: والله يا عائشة، والله يا عائشة، لا يؤمنني أحد، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحد الصالحين بكى رحمه الله تعالى، بكى قبل موته، فقيل له: أتبكي وتخاف من الموت؟ أتبكي وتخاف من الموت؟ قال: والله لا أخاف من الموت، والله لا أخاف من الموت، إنما أخاف مما بعد الموت، إنما أخاف مما بعد الموت، إنما أخاف مما بعد الموت. لله ذرهم، ما أشد خوفهم من الله، ما أشد خوفهم من الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا خشيتك بالسر والعلم. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.